أرى فضيلتكم في عدم تحرص العلماء وقول لكلمته في وسائل الإعلام يتوجيه المسلمين وكذلك عزل العلماء عن الحكام. كل هذا كما تقدم يجب على الإقبال ونبذل وسع الموارد. وقد وقع بحمد الله الكثير من هذا الشيء. كثير من العلماء بينوا وأوضحوا وكتبوا وبينوا في الإذاعة والتلفاز والصحف بينوا كثير ما لا غير المستجيب لا من العامة ولا من الخاصة. ولكن ليس هو المستوى الأكمل فالحاجه تدعو الى اكثر من ذلك تدعو الى بقيه العلم يقول ايضا وهذه الامور فوق كفايه وتقام بها من يكفي من دار الاخر ولكن حصل من كثير واجتاب على العلماء في كل مكان على الدعوه الى الله وعلى بيان ذلك صار مكان انفع للناس واكمل في دعاء الناس وتنبيههم.